لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند قوله قال أشراط الباب الثاني أشراط الساعة، قال الباب الثاني أشراط الساعة، وقال الفصل الأول، قال الفصل الأول وقت الساعة، وقت الساعة. ثم ذكر في هذا الفصل مباحث، هذه المباحث في الحقيقة هي جملة من المسائل العقدية العظيمة المتعلقة بمسألة الساعة. ونظرا لأن وقتنا ضيق فإننا في الحقيقة لن يعني نعلق كثيرا حتى يعني يكفي الوقت لتناول هذه المسائل. والمسائل هذه معنا خمس مسائل مهمة جدا في مسألة وقت الساعة أو متعلقة بوقت الساعة. المسألة الأولى هي الساعة آتية لا ريب فيها، وهذه المسألة رد على من يشككون في وقوع الساعة والقيامة. المسألة الثانية الساعة قريبة، وهذه المسألة أيضا رد أو جواب على من يستبطئون الساعة ويعني يظنونها يعني لا تقوم أو أنها يعني متأخرة جدا أو نحو ذلك. المسألة الثالثة لا يعلم أحد وقت الساعة، وهذا أيضا فيه رد على المدعين لأن الساعة تقوم في وقت كذا في سنة كذا كما حصل من بعضهم. المسألة الرابعة وهي الحكمة من إخفاء وقت وقوعها، الحكمة من إخفاء وقت وقوع الساعة، ما الحكمة من ذلك؟ سيأتي الجواب عليها إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة لا يجوز الاشتغال في تحديدها، يعني لا يجوز للمسلم أن ينشغل كثيرا بمسألة تحديد وقتها لكن ينشغل بأمر يتعلق بها، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند تناول هذه المسألة. قال المبحث الأول الساعة آتية لا ريب فيها، فهذه المسألة كما أشرنا قبل ذلك رد على من يشككون في قيام الساعة. فقال الإيمان بيوم القيامة أصل من الأصول، لا يتم الإيمان إلا به، لا يكون مسلما من يقول ليس هناك يوم آخر، ليس هناك قيامة، ليس هناك ساعة. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر منها اليوم الآخر، ليس البر مجرد أعمال فقط إنما عقائد أيضا، ومن هذه العقائد الإيمان بأن هناك يوم آخر، هناك ساعة، هناك قيامة تقوم على الناس. وقال الله تعالى والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الشاهد قول الله تعالى والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أي الذين يؤمنون بوجود يوم آخر ساعة يعني يؤتي الله عز وجل هؤلاء أجرهم على ذلك. وقد ساق القرآن ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كي يؤكد وقوعها في نفوس العباد. قال الله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ففي بعض المواضع يكون الحديث عنها خبرا مجردا، كما قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، خبر مجرد يأتي، هذا نوع من التنوع. وأيضا كما قال تعالى: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ومرة يؤكد سبحانه وتعالى وقوعها بإن، يعني أداة من أدوات التأكيد، كقوله تعالى: إن الساعة آتية، أي أنها تقوم. ومرة بإن واللام، يعني أداتين من الأدوات التي تؤكد الكلام. يقول تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وفي بعض المواضع ينفي الريب والشك عن وقوعها، قال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذن فلا شك في قيام الساعة، ولا شك في القيامة، وأنها آتية لا ريب في ذلك. قال: وفي بعض الآيات يقسم الحق على أنها آتية واقعة، مرة بنفسه ومرة بمخلوقاته العظيمة. فمن إقسامه بنفسه قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ومن إقسامه بالعظيم من مخلوقاته قوله تعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذا هو المقصود به الساعة، وإن الدين لواقع، أي يوم الدين لآت. فيقسم الله عز وجل ببعض المخلوقات، فالذاريات الرياح يعني التي تحمل التراب ونحو ذلك، والحاملات وقرا السحب التي تحمل الماء الثقيل، والجاريات السفن الجارية في البحار، والمقسمات الملائكة التي تقسم أمر الله عز وجل في الخلق. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والطور أي وجبل الطور الذي كلم الله عز وجل منه موسى، وكتاب مسطور القرآن المسطر في رق منشور صحف منشورة وهي القرآن أيضا، والبيت المعمور وهو الذي يتوسط السماء، والسقف المرفوع أي السماء نفسها، والبحر المسجور أي المملوء بالمياه. هذه مخلوقات عظيمة يقسم الله عز وجل بها أن الساعة آتية لا ريب فيها، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كان السلف رحمهم الله تعالى يسمعون هذه الآيات فتؤثر فيهم حتى يمرض الواحد منهم، كما كان من عمر رضي الله عنه، كان يقرأ هذه الآيات وهو يصلي بالليل فتدبر هذا المعنى، فجعل يكرر الآية ويتلوها حتى أصبح مريضا رضي الله عنه وأرضاه. قال: في بعض المواضع يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في مجال الحجاج والخصام بالإقسام بربه مؤكدا وقوعها. قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي بعض الآيات يخبر بأنها حق، قال تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن تتبع طريقة القرآن في تأكيد الإخبار بها تحصل عنده أنواع كثيرة، وقد ذكرنا طائفة منها. أما المسألة الثانية، قال: الساعة قريبة، يعني إذا تقرر في عقيدة أهل الإيمان أن الساعة آتية لا ريب فيها، طيب متى تكون هذه الساعة أو هل الساعة قريبة أم بعيدة؟ قال الساعة قريبة، يعني زمانها قد اقترب جدا جدا. قال أعلن رب العزة لعباده في كتابه المنزل منذ 14 قرنا أن الساعة قد اقتربت وآن أوان وقوعها. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد حدث انشقاق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وانشقاق القمر إحدى الأمارات الدالة على قرب وقوعها. قال ولما كانت الساعة قد اقتربت قربا عظيما فإن القرآن يصور أنها أتت وحضرت. قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولو كان البشر يوقنون بما أنزل الله بقلب مبصر وعقل حاضر مدرك لهالهم الأمر، إن الساعة اقتربت جدا، القيامة اقتربت جدا. قال وملك عليهم نفوسهم، ولذلك كان حالهم عجبا، الخطر قريب قريب، ومع ذلك فإنهم غافلون عن الهول الذي يكاد يطبق عليهم ويحيط بهم. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. جاءهم الرسول بما جاء به من عند الله ومع ذلك، وقال لهم أن الساعة قريبة ومع ذلك لا يزالون لاهون. ولذا فإنه قد كثر في القرآن تحذير العباد من الساعة والأمر بالاستعداد لها، وعبر عنها بالغد، يعني غدا. قال وهو اليوم التالي لليوم الذي تعيش فيه. قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال وهنا قد يقال كيف يكون قريبا وما مضى على الإخبار بقرب وقوعها 1400 عام. يعني قد يقول يعني قائل منذ 1400 عام نزل القرآن يقول اقتربت الساعة وألف وأربعمائة عام مر. قال والجواب أنه قريب في علم الله وتقديره، وإن كانت المقاييس البشرية تراه بعيدا كما قال الله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والأمر الذي ينبغي أن يتنبه إليه أن الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى منه، نعم حتى بالحساب المادي ما بقي قليل، اقتربت الساعة. قال فإنك إذا وضعت لمن لك عليه دين أجلا طويلا كأن تؤجله 50 عاما مثلا، فإذا انقضى من 50 45 فيكون موعد السداد قد اقترب بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب. يعني اللي يقول لك ده لسه 5 سنين، لسه 5 سنين، ده فات 45 سنة، اقترب خلاص الموعد. قال ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي لفظ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني الأمة الإسلامية اللي 1400 سنة دول مروا دول بقائها بالنسبة للأمم خلاص خلاص في الأواخر، لأن الأمة الإسلامية من أول زمنها من 1400 سنة هي زي وقت من العصر لحد المغرب، الأمم خلاص خدت الزمن كله تقريبا. الأمة الإسلامية آخر الزمان من العصر لحد المغرب. طب فات 1400 سنة من الزمن ده، يعني فات من العصر لحد المغرب هذه المدة، الله أعلم بقى المدة الباقية، نعم لا نعلمها، لكن هي قريبة جدا. ده هو من العصر للمغرب مدة خلاص بالنسبة للزمان الذي تقدم، فكيف بما أنه تقدم من هذا الزمان جزء. أين قال إن الحديث يمثل الوجود الإنساني بيوم من أيامي من أيام الدنيا، أسف فتني الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي لفظ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال إن الحديث يمثل الوجود الإنساني بيوم من أيام الدنيا، ابتدأ وجود الأمة الإسلامية فيه عند العصر، فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني بنسبة ما مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر، ويكون الباقي من عمر الزمن حتى تقوم الساعة كما بين العصر والمغرب. ذلك أن النصوص صريحة الدلالة على أننا آخر الأمم وجودا، وأن نهاية وجود هذه الأمة يتحقق بقيام الساعة. يبقى خلاصة الكلام أن الساعة قريبة جدا واقتربت جدا. قال وجاء في حديث آخر يرويه البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال ويشير بإصبعيه فيمدهما. ورواه مسلم عن سهل بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام اللي هي دي بقى والوسطى، وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا. هكذا دي بقى عند العلماء يعني كده، يعني قريبين جدا من بعض كده، ولا هكذا يعني هو خلاص أنا والساعة الفرق بيننا زي الفرق بين ده وده. نعم. قال والمعنى أننا لو قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى فإنما بقي منه عند مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السباب، أهم الحبة دول هم اللي بقيين من عمر الزمان. الزمان فات كل الجزء ده، كل ده فات، باقي الحبة دول، يبقى اقتربت الساعة ولا لا؟ نعم. وما مضى منه بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى، قد يكون الباقي في حس البشر طويلا لأن إدراكهم محدود ونظراتهم قاصرة، لكنه في ميزان الله قريب وقصير. قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وروى الإمام أحمد عن عتبة بن غزوان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم يعني بانقطاع وذهاب، فالمنصرم هو المنقطع. إن الدنيا قد أذنت يعني أعلمت، يعني حال الدنيا كله يدل على أنها خلاص بتولي. إن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء، ولت حذاء يعني مسرعة. قال ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. الصبابة البقية القليلة في أسفل الإناء، شوية الشفطة الأخيرة زي ما نقول بالتعبير العامي كده. إلا صبابة يعني كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، فليش غير حبة خلاص في الإناء في الآخر كده. قال وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم، يعني انتقلوا منها بخير العمل. إذن فخلاصة يعني هذه المسألة وهي الساعة قريبة، نعم الساعة قريبة جدا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى من الزمان إلا هذه المدة اللي هي الفرق بين الصبع ده والصبع ده. طب مضى منه 1400 سنة، طب يبقى باقي قد إيه؟ اقتربت جدا. نعم. وهنا يأتي المبحث الثالث أو المسألة الثالثة، وهي لا يعلم أحد وقت الساعة المعينة. طيب لما هي ثابتة بإذن الله ولما هي قريبة، طيب متى وقتها؟ متى وقت الساعة؟ الجواب لا يعلم أحد وقت الساعة المعينة، لا أحد يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة وهو أعلم الناس بالله، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وكان السائل من يأتيه بالخبر من الله. قال وكان السائل جبريل متمثلا في صورة بشر، فإذا كان أعلى الملائكة منزلة هو جبريل، وأعلى البشر منزلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمان متى تكون، فأحرى بأن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها. وقد صرح القرآن أن وقت وقوعها من خصائص علم الله، ولذا فإنه لم يطلع أحدا على وقت وقوعها، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن علم الساعة عند الله، متى تكون الله أعلم، لكن هي قريبة. نعم قريبة. وقال في الآية الأخرى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن معرفة الوقت الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلا رب العزة، وأنها تأتي بغتة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري متى هي. والساعة إحدى مفاتح الغيب الخمسة التي هي من مكنونات علم الله تعالى. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة. إذن فلا يعلم أحد وقت الساعة المعينة، وإن كنا نوقن بوقوعها ونعلم أنها قريبة جدا، لكن لا نعلم وقتها المعين. وهنا تأتي المسألة الأخرى، وهي: ما الحكمة من وراء إخفاء وقت وقوعها؟ لماذا أخفى الله عنا وقت وقوع الساعة؟ لماذا لم يخبرنا سبحانه وتعالى عن الساعة ويقول لنا مثلا الساعة القيامة ستكون سنة كذا أو بعد 100 سنة أو بعد كذا؟ فلماذا لم يخبرنا سبحانه وتعالى بذلك حتى نستعد مثلا ونحو ذلك؟ الجواب يقول: قد يتساءل البشر قائلين: ما الحكمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه أو تحل فيه الساعة وتقوم فيه القيامة؟ الجواب: إن إخفاءها لها تعلق بصلاح النفس الإنسانية، فوقوعها غيب والأمر عظيم، والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه ولكن لا يدري متى يفجأه ويحل فيه بساحه، يجعل المرء مترقبا له باستمرار. إنه الحكمة من إخفائها إن الإنسان يبقى على استعداد، إنما لو أن الله أعلم الناس بها خلاص كل الناس هيناموا ومحدش هيستعد إلا لما يقول الزمن بتاعها، واللي هو يظن نفسه أنه هيدرك الزمن بتاعها يقوم يقول خلاص لما إن شاء الله بإذن الله يجي وقتها قبلها كده هبقى أجتهد بقى في العمل ونحو ذلك. لكن لما أخفاها الله تعالى كان ذلك من دواعي أن يجتهد الإنسان. ليه؟ لأنه أمر عظيم يترقبه ممكن في أي لحظة. نعم. قال: يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، قال: والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي، فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه، ولو كان كل شيء مكشوفا لهم وهم بهذه الفطرة لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم، يعني صارت راكدة ما لهاش طعم. فوراء المجهول يجرون فيحذرون ويأملون ويجربون ويتعلمون. سبحان الله، هي كده الدنيا سبحان الله في نفس الإنسان قائمة على المجهول، إنه عايز يعرف، يبقى عنده شوق إنه يعرف اللي بعدها إيه. حتى سبحان الله تجدوا القصص والحاجات اللي هي عايزين يشدوا الناس يقوموا يعملوا ايه، دايما يربطوا في اخر الكلام بحاجة مجهولة، يقوم هو منتظر المرة الجاية عايز يعرف ايه المجهول ده، وده بيجعله دايما متعقب. اما لو كل حاجة هو عارفها خلاص مش هيبقى فيه عنده همة ليه ان يبحث وان يعمل ونحو ذلك. قال: ويكشفون المخبوء من طاقتهم وطاقات الكون من حولهم وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشرود، أو يحفظهم من الشرود، فهم لا يدرون متى تأتي الساعة، فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم، ذلك لمن صحت فطرته واستقام. فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهل فيسقط، ومصيره إلى الرضا إلى الرضا، نسأل الله العفو والعافية. إذن فإخفاء الساعة هذا من عظيم رحمة الله بنا، لأن هذا يجعلنا ننشط ونعمل، فالشيء المترقب المجهول يجعل الإنسان دائما في حركة ونشاط وتحفظ لهذا الشيء، أما لو أنه عالمه خلاص. ولذلك حتى في سند الكون والحياة الشيء اللي خلاص الناس بيعرفوه خلاص بيزهدوه، حتى لو شوية كده بس بعد شوية بيزهدوه خلاص، لكن طول ما الشيء لسه جديد وهم مترقبين يفضل الشيء ده له رونقه وله قوته واستعدادهم يفضل قوي له. ولذلك هذا يظهر لنا حكمة إخفاء وقت الساعة. وأما المسألة الخامسة وهي: لا يجوز الاشتغال في تحديد وقتها. يعني نحن نعتقد ونؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة قريبة جدا، وأن هذه الساعة لا يعلم وقتها إلا الله، وأنه أخفاها لحكمة عظيمة كما سبق. طيب هل للإنسان أن يظل مشغول متى الساعة ويفضل يحسب ويجمع ونحو ذلك وينشغل بهذا؟ أم ماذا؟ قال: تساءل الناس عن وقت الساعة كثيرا، ووجهوا أسئلتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الجواب من منزل الكتاب أن الساعة غيب، ومعرفة الزمن الذي تقع فيه من خصائص علم الله. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. قال: إن هذا العلم لم يطلع الله عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك، وحتى عن أكثر المخلوقات يعني قربا منه، وهم الملائكة والأنبياء والمرسلين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حينما سأله عن الساعة: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. يعني إن كنت تسألني فالأولى أن تعلمها أنت، أنت من أقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كنت تسألني فأولى أن تعلمها أنت. فإذا خفيت على جبريل النبي الرسول الملكي، وخفيت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري، فهي تخفى عن الكل. ولذلك قال: فالبحث في هذا الأمر والزعم أن الساعة ستقع بعينها تقول على الله بغير علم. إن الناس ما ينبغيش أنهم ينشغلوا بذلك ويقعدوا يبحثوا ويقولوا أيوة نتيجة البحث الساعة هتقع سنة كذا، هذا هو الذي لا يجوز للناس أن يعملوه، حتى وإن وقع في بعض علماء الإسلام كما سيأتي. قال: والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينه تقول على الله بغير علم، والخائضون في ذلك مخالفون للمنهج القرآني النبوي الذي وجه الناس إلى ترك البحث في هذا الموضوع، ودعاهم إلى الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح. والذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنه يمكنهم أن يعلموا ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني اللي بيبحثوا ويعودوا يقولوا ده الساعة كمان سنة كمان عشرة كمان مية سنة كذا، هؤلاء في الحقيقة يعني معتدون في ما يفعلون، لأن أعظم يعني البشرية قال ما المسؤول أعلم بها من السائل، أنا ما أعلم، فيسعهم أن يقولوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحن نقول لهم ينبغي أن يسعكم ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة هذه الأمة على مدار التاريخ، ولو كان في معرفة الوقت صلاح وخير للبشر لأخبر الله به البشر، ولكن حجب ذلك عنه وفي ذلك صلاحهم. قال وينبغي للاحقين أن يتعظوا بحال السابقين، فبعض السابقين خاض في هذا الأمر وحدد للساعة أو بعض أشراطها القريبة من وقوعها أجلا، وجاء الأجل الذي ضربه ولم يحدث من ذلك شيء. بعض علماء الإسلام ذكروا تواريخ وعدت التواريخ، قال لا الساعة ولا أشراطها المحددة. قال فمن هؤلاء الطبري رحمه الله تعالى العالم الجليل عالم التفسير العظيم غفر الله له، قال فإنه استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا يكون بعد 500 عام من البعثة المحمدية. قال وها قد مر قرابة 1000 عام على الأجل الذي ضربه ولم يصدق ظنه، عده بعدها 1000 سنة ولا حاجة ولم يصدق ظنه. قال ومن هؤلاء العلامة السيوطي عفى الله عنه، فإنه استظهر في جزء سماه الكشف أن الساعة ستقوم على رأس 100 الخامسة بعد 1000 من البعثة النبوية. 100 الخامسة بعد 1000 يعني حوالي 1500 سنة يعني. قال وها قد مضى على الموعد الذي حدده 2 سنين، ده الشيخ بيتكلم ساعة ما كتب الكتاب، مضى على الموعد اللي حدده 42 سنة ولم تقع الساعة، بل لم يقع كثير من أشراطها. يعني انه قال في أول القرن الـ15 الساعة تقع، طب احنا دلوقتي عدى 42 سنة من أول القرن الـ15. قال وجمع السهيلي الحروف المقطعة في أوائل السور وحذف المكرر منها وأخذ عددها بحساب الجمل وحدد بناء على ذلك أجلا لا يبلغ 200 سنة. برضو ذا نوع من التأويل والضرب بلا علم. نعم. وكان يسعهم أن يقولوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد تقول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه وإنما هي ظنون وتخرصات. طبعا يعني الشيخ ما تعرضش للي هم في العصور الحديثة دي أيضا كتبوا في هذا، يعني كان ظهر كتاب كده برضو عمل ضجة شوية عمر أمة الإسلام، كان ألفه واحد يعني عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، أيضا عمل ضجة وزعم أنه القيامة سنة كذا وقعد يعمل إسقاطات بقى على أشراط الساعة ونحو ذلك، وهذا كله كان باطل طبعا. قال وقد تقول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه وإنما هي ظنون وتخرصات، وآخر ما اطلعت عليه في ذلك ما كتبه دكتور بهائي مدعيا أن الساعة ستقع في 1710، وقد زعم أنه استقى ذلك من الأرقام العددية للحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن، ويقول ونحن نقول إن هذا النهج قد ثبت خطأه في السهيل لما عمل الحكاية دي، وقد اعتمد بعض من سبق على هذا النهج وحددوا أجلا غير أجله فوافقوه في النهج وخالفوه في تحديد الأجل في السنوات يعني، وثبت كذب ما ذهبوا إليه. يقول وقد تعرض الشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة للذين بحثوا في هذا الأمر وخاضوا فيه وحددوا في ذلك أجلا، فقال ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنظم في معرفة الأعظم وذكر فيه 10 دلالات بين فيها وقتها، والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم، والذي تكلم فيه عن قائل مغرب وأمثال هؤلاء، يعني كتاب أيضا لابن عربي يعني والعياذ بالله صاحب عقيدة الحلول، قال وأمثال هؤلاء فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون. وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم، وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا شك أن دعوى معرفة وقتها المحدد قول بلا علم، ولذلك الذي ينشغل بتحديد وقتها نقول هذا مخالف لما جاء به الكتاب وجاءت به السنة، وهذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق غيرك في ذلك وفشلوا. بقيت مسألة واحدة أخيرة معنا، وهي إشكالات تتعلق بتحديد وقت الساعة. قال بينما بينا فيما سبق أن وقت القيامة غيب لا يعلمه إلا الله، ولكن يشكل على هذا أحاديث ظن بعض الناس أنها تحدد موعدها. بعض الناس اطلعوا على بعض الأحاديث النبوية فاشتبهت عليهم وظنوا أن هذه الأحاديث فيها تحديد مواعيد الساعة أو موعد الساعة، وهذه الأحاديث بعضها غير صحيح فلا يلتفت إليه، ولا يجوز أن تعارض بها النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة، نصوص القرآن لا يعلمها إلا الله مثلا. ومنها أحاديث صحيحة ولكن دلالتها على تحديد يوم القيامة غير صريحة. قال فمن الأحاديث المكذوبة الباطلة المخالفة لصريح القرآن كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة، يقول ونحن في 1007، يعني هذا الحديث لا يثبت أصلا. يقول ابن القيم وهذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه بقي من وقتنا هذا 251 سنة. طبعا ده ساعة ما كان ابن القيم بيكتب الكتاب. قال والله تعالى يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. قال أقول ومما يدل على كذب هذا الحديث قطعا أن 1007 هذه مضت وانقضت منذ 400 سنة، وكثير من أشراط الساعة لم يقع بعد، يعني عمر الدنيا كما يقولون 7000 ويتزيد على 400 سنة. طيب عدت 7000. ومن الأحاديث الصحيحة التي لا تدل على تحديد يوم القيامة ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. طبعا الإشكال هنا أن بعضهم ظن أن الساعة بعد 100 سنة. طيب ده هو في نفس الحديث قال وإنما علمها عند الله، فكيف يقال بأن الساعة بعد 100 سنة؟ إذن بعد 100 سنة دي تأويل تاني. قال وفي الصحيحين هيأتي، يعني وفي الصحيحين عن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فالحديث ده أيضا أشكل على بعض الناس، يبقى كده القيامة بعد 100 سنة، وطبعا عدت 100 سنة ومئات كما عدت. قال إن التأمل في هذين الحديثين يدل دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد في أقواله هذه قيام الساعة، وإنما أراد انقضاء القرن الذي هو فيه، أي أنه بعد 100 عام يموت كل من كان حيا، أي حد على وجه الأرض في الساعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها بعد 100 سنة مش هيبقى موجود حتى لو لسه مولود، يبقى أكبر حاجة يوصل لها 100 سنة، مش هيعدي 100 سنة. طب ما بالك اللي هو عنده 50 سنة و60 سنة و70 سنة، مش هيكمل لغاية ما يبقى عنده 180 سنة مثلا. 100 سنة خلاص كل ما على وجه الأرض سيكونون قد ماتوا بما فيهم الأطفال. نعم. ومش مقصود ان كل الناس اللي على وجه الأرض، المقصود اللي على وجه الأرض الآن فقط. يبقى بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيوم بشهر بسنة دول مش داخلين في الموضوع،